يعني ولا ركعتين سهو بعدين خلص الإمام السلام. ما فهمت أنا. أنا أبدأ أصلي مثلاً، صليت صلاة الجماعة، فأنا الصلاة الغير جهرية، فأنا نسيت قراءة الفاتحة. خلص. مقتدي. يعني أنا ورا الإمام. ورا الإمام. ونسيت قراءة الفاتحة. نسيت. فأنا بعدين خلص بقول يعني هو يحكي السلام عليكم الإمام. أنا بسجدتين هيك ولا الركعة كلها؟ يعني إذا كان. لكن الركعة كلها. كلها. حلو. كما تعير؟ ما في. ما يوجد؟ لا يوجد والحمد لله. السلام عليكم.